بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر بان في درس في المساء ان شاء الله بعد المغرب شرح العقيده الصفانيه، شرح العقيده الصفانيه في درس بعد المغرب اليوم ان شاء الله، بعد المغرب ممكن امتد الى بعد العشاء، فمن التنبيه سمع. احسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلتم أحسن الله إليكم، هذه الآية الكريمة تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله تعالى ذكر فيها حقوقا عشرة، وبدأها بحقه سبحانه وتعالى لأنه أعظم الحقوق، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأول الحقوق وأعظمها حق الله عز وجل، وهو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وهذا الحق من أجله خلق الله الخلق، فالله سبحانه إنما خلق الخلق ليوحدوه سبحانه ويفردوه بالعبادة، ويقوموا بحقه ويلتزموا بأمره ويحذروا معصيته، سيما الشرك به. ثم ثنى الله تعالى بحق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. وقد قرن الله حق الوالدين بحقه تعالى لعظم حقهما ولكونهما السبب في وجود الإنسان، ولكون المعروف الذي قام به للولد لا يقوم بمثله غيرهما ولا يلحقهما أحد من الخلق في هذا الحق. وكلمة إحسانا عامة تشمل جميع ما يسمى إحسانا في العرف في كل زمان ومكان، فكل ما يسمى إحسانا يجب على الولد أن يسديه إليهما، كما يجب عليه أن يكف عن جميع أنواع الإساءة لهما وأدناها التأفف. وقوله: وبذي القربى، هذا الحق الثالث، حق ذوي القربى، والقربى هم الأرحام من جهة الأم ومن جهة الأب، وكل من قرب رحمه عظم حقه، فهؤلاء القربى يجب الإحسان إليهم، والإحسان يختلف، فمن ذلك النفقة على المحتاج والهدية والسلام والزيارة وغير ذلك من أنواع الإحسان. وقوله: واليتامى، هذا الحق الرابع، حق اليتامى، واليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، فإذا بلغ سقط عنه اسم اليتم. وقد أوصى الله تعالى باليتيم لأن اليتيم ضعيف، ولأنه مظنة الحاجة، ولأنه محتاج إلى الرحمة والحنان والعطف لفقد أبيه الذي كان ينفق عليه ويحنو عليه. وقد أوصى الله تعالى باليتيم لأن اليتيم ضعيف، ولأنه مظنة الحاجة، ولأنه محتاج إلى الرحمة والحنان والعطف لفقد أبيه الذي كان ينفق عليه ويحنو عليه. وقوله: والمساكين، هذا الحق الخامس، حق المساكين، والمساكين جمع مسكين، وهو الذي أسكنته الحاجة والفقر حتى احتاج إلى النفقة أو الكسوة أو السكنى، فهذا يعطى ما يكفيه من الزكاة لمدة سنة. وقوله: والجار ذي القربى، هذا الحق السادس، مسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة إن كان عنده شيء بعض الكفاية فإنه تكمل له الكفاية، وإن لم يكن له شيء يعطى كامل الكفاية. ومسكين إذا أطلق يدخل فيه الفقير، يشمل الفقير، فيشمل من ليس عنده شيء أو عنده بعض الكفاية، ومن ليس عنده شيء يعطى ما نفقته لمدة سنة، ما يكفي لمدة سنة من الزكاة. وإن كان عنده شيء فإنه تكمل النفقة، يكمل النفقة التي يعطاها إياها، يعطاها إياها حتى يعني تكفيه لمدة سنة، حتى تزول الحاجة لمدة سنة. وإذا اجتمع الفقير والمسكين فإن الفقير أشد حاجة، كما قال الله تعالى إن الصدقة للفقراء والمساكين، الفقير هو الذي لا يجد شيئا، فإنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية إلا أنه لا يجد الكفاية، تكمل له كفايته. وإذا أطلق الفقير وحده دخل في المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل في الفقير، وإذا اجتمع فسر اليتيم بأنه أشد حاجة هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية. فالذي لا يجد شيئا يعطى لمدة سنة، ما يكفي لمدة سنة نفقة، لأن الزكاة من السنة إلى السنة، من الحول إلى الحول. والمسكين الذي عنده بعض الكفاية تكمل له كفايته لمدة سنة. واليتيم كما هو الذي فقد أباه دون البلوغ. فإذا بلغ فإنه يزول عنه الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. نعم نعم. واليتامى سأل عندك العبارة والقربى هم الأرحام. وقوله وبذي القربى هذا الحق الثالث، حق ذوي القربى، والقربى هم الأرحام من جهة الأم ومن جهة الأب، يعني هم الأقارب، يعني هم الأقارب، هم الأقارب، هم الأرحام والأقارب، هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، يعني من جهة الأب الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبنائهم وبناتهم، ومن جهة الأم الأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم، وهكذا. وإن نزلوا ومن قرب كان حق بعضا. فالمراد القريب، القريب الرحيم بالرحيم القريب. نعم. أحسن الله إليكم. هل المعتبر في الإحسان إلى الوالدين والأقارب العرف أم ما يرضيهم، إن كانوا يرضون بدون العرف أو لا يرضون إلا بأكل؟ النفقة، النفقة يعطى ما يكفيهم، ما يعطى الكفاية ما يكفيهم. والنفقة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فيعطون من النفقة في كل وقت وفي كل زمان ما تعرف عليه الناس من الأكل والنفقة والكسوة. والوالدان حقهما أعظم، النفقة وزيادة، النفقة والإحسان والرعاية. ولا شك أن النفقة تختلف في اختلاف الأوقات والأزمنة، كل زمان وكذلك الأمكنة ما تعرف عليه الناس من النفقة من الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى والجار ذي القربى هذا الحق السادس، وهو حق الجار القريب. والجار القريب له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وقوله والجار الجنب هذا الحق السابع، حق الجار الجنب أي الجار البعيد، وهذا له حق الإسلام وحق الجوار. وقوله والصاحب بالجنب، هذا الحق الثامن حق الصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب قيل هو الزوجة وقيل هو الرفيق في السفر، فإذا كان هو الزوجة فلها حق الزوجية، وإن كان هو الرفيق في السفر فله حق الصحبة في السفر من الإحسان إليه وعدم الإساءة إليه. وقوله وابن السبيل، هذا الحق التاسع حق ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل لملازمته الطريق، وهو المسافر الغريب الذي سافر وترك بلده، فهذا إذا نفدت نفقته يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا. وقوله وما ملكت أيمانكم، هذا الحق العاشر حق يعني من السبيل من الطريق الذي المسافر الذي انقطع بالسفر ولم يجد نفقة توصله إلى بلده يعطى ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا من الزكاة. أما إذا كان يستطيع ويتمكن من وجود النفقة فلا يعطى، مثل الآن في زمان اختلف الألوان، يستطيع الآن المسافر قد يكون له حساب رصيد في البنك في أي مكان فيأخذ منه، أو يكون له أقارب يعطونه ما يكفيه أو يقرضونه أو معارف يقرضونه ما يوصله إلى البلد ثم يرده، والمواصلات اختلفت الآن، يستطيع في لحظات الآن يستطيع أنه يأخذ ويستدين ويرد في لحظات، ويستطيع الآن الحسابات الحديثة والعلم والبنوك والعصدة وغيرها، يختلف الحال الآن. إذا كان له رصيد أو كان يسحب من أي مكان في بلد في البلد الذي فيه لا يعطى من الزكاة، ما يقول أنا أمن السبيل وأنا ما معي شيء الآن وله رصيد في البنوك يستطيع يسحب، أو له أصدقاء أو له معارف يعطونه أو يقرضونه وما أشبه ذلك. الآن اختلف، في السابق ما كان في شيء من هذه الأمور، ما كان هناك بنوك ولا كان هناك أرصدة ولا وكانت المواصلات الآن سهلة، يذهب ويرجع في مدة وجيزة، كانت الأسفار طويلة والسرعة على الدواب وليس هناك مواصلات كمواصلات الحديثة. فإذا توفرت هذه الأمور وصار فقيرا حقيقة وليس عنده شيء ولا يستطيع وليس له رصيد في البنوك وليس له أحد ولا معارف وانقطعت بالسبل، فإنه يعطى من زكاة ما يوصله إلى بلده. نعم أحسن عليكم. وقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، هذا الحق العاشر حق ملك اليمين، وهم العبيد الذين يبايعون ويشترون من الذكور والإناث، فالذكور يقال لهم الأرقاء والإناث يقال لهن الإماء، فهؤلاء يجب على السيد الذي يملكهم أن يحسن إليهم وأن ينفق عليهم ويكسوهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا كلفهم ما لا يطيقون أعانهم. وقوله إن الله لا هذا العهد الحديث معنى هذا جاء الحديث بأن الرقاء يعانون ولا يكلفون ما لا يطيقون كما الحديث الحديث فإن كلفتمهم فأعينوهم لا يكلفه فوق طاقته فإن كلف فإنه يعينه، وكذلك أيضا إذا صنع له الطعام فإنه الأفضل أنه يعطيه من الطعام، وإن لم يعطه فإنه يناوله شيئا منه لأنه تثق إليه كما جاء في الحديث يقعده ويجلسه، فإن لم يفعل فيناوله لقبة أو لقبتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، وهذا من الإحسان. والأفضل يطعمه من الطعام الذي يأكل ويلبسه من اللباس الذي يلبس. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام فلبسه حلة مثل حلته، على غلامه حلة مثلها، سلك السبيل الأفضل والأقرب رضي الله عنه. نعم أحسن عليكم. وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي أنه تعالى لا يحب المختال الفخور وهو المعجب بنفسه المغرور بها الذي يتعالى على الناس. وقوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي أنه تعالى لا يحب المختال الفخور وهو المعجب بنفسه المغرور بها الذي يتعالى على الناس. مختال فخورا، مختال من الخيال والتكبر، والفخور كونه يفخر على الناس ويتعالى عليهم، تكبر وتعالى على الناس وإعجاب بالنفس. السلام عليكم. في تفسير القرطبي والمختال ذو الخيلاء أي الكبر، والفخور الذي الذي يعدد مناقبه كبرا، والفخر البذخ والتطاول. البذخ البذخ مشكل عندي بالله. والفخر البذخ والتطاول، وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الآية، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. مختال، إيش عن مختال؟ المختال ذو الخيلاء هو كبر، أي الكبر. والفخور، والفخور الذي يعدد مناقبه كبرا. نعم، يعني كلاهما يرجع إلى الكبر، فخور مع عدد نعمه مع الكبر، ومختال الذي يختال ويتكبر على الناس ويرى أنه فوقه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب ويحب كما قال سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه. وفيها أن الله تعالى لا يحب المختال والفخور بل يبغضه، بدليل على أن الاختيال والفخر من كبائر الذنوب. من لا يحبه الله فقد أتى كبيرة من الكبائر، يكون يختال على الناس ويتعالى عليهم ويعجب بنفسه كبرا، يكونه يعدد نعمه أيضا على الناس كبرا واختيالا. هذا من كبائر الذنوب. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يذم الله تعالى في هذه الآيات الكريمات من يتصفون بالبخل ويدعون الناس إليه ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فقال سبحانه الذين يبخلون، أي يبخلون بأموالهم عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عليهم كالزكاة والنفقات الواجبة كالنفقة على الأهل والأولاد والضيف وغير ذلك. قوله تعالى يذم الله تعالى في هذه الآيات الكريمات من يتصفون بالبخل ويدعون الناس إليه ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فقال سبحانه الذين يبخلون، أي يبخلون بأموالهم عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عليهم كالزكاة والنفقات الواجبة كالنفقة على الأهل والأولاد والضيف وغير ذلك. وقوله ويأمرون الناس بالبخل، فهم فعلوا البخل بأنفسهم ولم يقوموا بالنفقات الواجبة عليهم ثم أمروا الناس بذلك. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. جمعوا بين السرين، بين الأمرين السيئين، يبخلوا بأنفسهم لا يؤدون حق الله وحق العباد، ويأمر الناس أيضا بالشح والبخل والإمساك عن النفقات. جمعوا بين الأمرين فيما يتعلق بأنفسهم يبخلون، والبخل هو الإمساك عن الواجب، والواجب الزكاة، الزكاة والنفقة على الأولاد والأهل والضيف، كل هذا من الواجبات، فهم يمسكون عن النفقة، لا يودون النفقة، لا يودون حق الله من الزكاة ولا يودون حق العباد. ويأمرون الناس أيضا بالبخل، يأمرون الناس أيضا بالبخل بالإمساك عن الواجبات وعدم أدائها، فهم جمعوا بين الشرين. نعم. وقوله هو أحسن عليكم. البخل بالعلم كذلك داخل البخل. لما نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها. عام البخل قد يكون. سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم. قد يكون أشد في هذا البخل بالعلم إذا احتاج إليه، مثلا كان العلم يتعلق بتعليم التوحيد وأداء حق الله وحق العباد، يكون أعظم، لأن الحاجة إلى التوحيد أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. فإذا بخل بالعلم وكتم العلم ولم يدعو إلى التوحيد ولم يحذر من الشرك ورأى من هو مقيم على الشرك ولم يعلم حق الله التوحيد الذي خلقه من أجله وكتم ذلك، فهذا أعظم من المساك من النفقة، لأن الإمساك عن العلم يترتب عليه موت حياته وقلبه، موت قلبه وروحه، والإمساك عن النفقة يترتب عليه موت بدنه، وموت الروح والقلب أعظم موت البدن، إذا احتاج إلى العلم الذي ينقذه من النار بأن يعلمه ما وجب الله عليه من التوحيد وأداء حق الله والقيام بأمره، وهو محتاج إلى ذلك وتركه على الشرك وهو يستطيع، هذا أعظم البخل، أعظم من البخل بالمال، إن البخل بالمال وإن كان يؤدي إلى موت الجسد، لكن موت الجسد أهول من موت الروح والقلب والمصير النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقد يكون إذا أمسك عنه النفقة بالمال قد يجد من ينفق عليه، من يعطيه ما يسد رمقه من غيره. فلا شك أن البخل بالعلم في هذا أعظم يكون. قال فلا شك، يقول الآية شامله الأمرين، البخل بالمال والبخل بالعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قد تؤولت في البخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحوه. قد تؤولت بالبخل بالمال والمنع والبخل بالعلم ونحوه، وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك. ثم قال: وإن كان يعني أوسع منك بالمال والعلم وغير ذلك من أنواع الإحسان والبر واللطف. نعم. ثم قال: وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. وإن كان وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. نعم كما سبق. قال تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله بأن جحدوا نعمة الله عليهم وكتموها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر في صورة الفقراء في ملبسه ومطعمه ومشربه ومركبه، فهذا من جحود النعمة. والله إذا أنعم على العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن من غير إسراف ومجاوزة للحد. والمقصود أن هؤلاء جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، فهم بخلوا بأداء الواجبات وأمروا الناس بالبخل وجحدوا نعمة الله التي آتاهم، ولهذا توعدهم فقال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين يبخلون أي يبخلون بأموالهم عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عليهم، كالزكاة والنفقات الواجبة كالنفقة على الأهل والأولاد والضيف وغير ذلك. أو يبخلون بالعلم الذي ينقذ من النار وهو أعظم، أو يبخلون قد يقدم هذا، الذين يبخلون بالعلم الذي ينقذ المدعو من النار، كان كالبخل بتعليم حق الله تعالى من توحيده وإخلاص الدين له والقيام بأمره لمن هو محتاج لذلك، وهو البخل الأعظم. أحسن الله عليكم. الذين يبخلون أي يبخلون بالعلم الذي ينقذ من النار، كالبخل بتعليم حق الله تعالى من توحيده وإخلاص الدين له والقيام بأمره لمن هو محتاج لذلك، وهو البخل الأعظم. أو يبخلون بأموالهم عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عليهم، كالزكاة والنفقات الواجبة كالنفقة على الأهل والأولاد والضيف وغير ذلك. وكذلك ويشمل أيضا مع أيضا البخل بغير المال والعلم، ممن يحتاج إلى ذلك. نعم أحسن عليكم. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله بأن جحدوا نعمة الله عليهم وكتموها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر في صورة الفقراء في ملبسه ومطعمه ومشربه ومركبه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله بأن جحدوا نعمة الله عليهم وكتموها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر في صورة الفقراء في ملبسه ومطعمه ومشربه ومركبه، فهذا من جحود النعمة. والله إذا أنعم على العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، لكن من غير إسراف ومجاوزة للحد. والمقصود أن هؤلاء جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، فهم بخلوا بأداء الواجبات وأمروا الناس بالبخل وجحدوا نعمة الله التي آتاهم، ولهذا توعدهم فقال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. جحدوا نعمة الله التي آتاهم. نعم. من العلم أو المال أو غيرهما، من العلم والمال وغيرهما. أحسن عليكم. وجحدوا نعمة الله التي آتاهم من العلم أو المال وغيرهما، ولهذا توعدهم فقال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي أعد الله للجاحدين لنعمه عذابا فيه إهانة لهم، وهو عذاب النار، وأعظم الجحود جحود نعمة توحيد الله، ثم بعد ذلك جحود النعم التي ينعم الله بها على الإنسان. والآية في البخل بالمال والبخل بالعلم يدخل بطريق الأولى والأحرى كما فعل اليهود، فإنهم كتموا ما عندهم من العلم. والآية في البخل بالمال والبخل بالعلم يدخل بطريق الأولى والأحرى. والآية تشمل البخل بالعلم والمال، والبخل والآية تشمل البخل بالعلم والمال، والبخل بالعلم أو شد. نعم. والآية والآية تشمل البخل بالعلم والمال، والبخل بالعلم أولى. أحسن عليكم. هذا ترجيح الحافظ ابن كثير أنه قال رحمه الله: ولا شك أن الآية محتملة. قال: والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها، وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها، وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. طيب. العبارة آخر ما قرأت. والآية تشمل البخل بالعلم والمال، والبخل بالعلم أولى، يعني أولى من البخل بالمال والبخل بال... ولا تشمل البخل بالعلم والمال، والبخل بالعلم أولى. نعم. أو أعظم. نعم، أولى وأعظم لأهميتها، لأهميته وتعلقه بالدين. أحسن الله عليكم. السلام عليكم شيخ. البخل شيخ الإسلام بالمال وبالعلم وغيرهما، غير المال والعلم ما هو؟ مش مثل الجاهم. نعم. ما يدخل الجاهم الشفاعات السعي في مصالح. نعم غير ذلك من السعي فيما يصلح، فيما فيه صلاح للناس من الجاه وغيره. نعم. السلام عليكم شيخ الإسلام. قدم العلم كان في الآية. قرأنا. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: السلام الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قلتم حفظكم الله: ذكر الله في هذه الآية حال المنفقين مراعاة للناس، فقال سبحانه: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فهؤلاء ينفقون في الأوقات التي يراهم فيها الناس ولا يقصدون وجه الله والدار الآخرة، وإنما يقصدون الرياء والسمعة. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فلو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأخلصوا العمل لله، فلما لم يخلصوا العمل لله دل على ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، والذي يدعوهم إلى ذلك الشيطان. ولهذا قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي أن هؤلاء أتباع الشياطين وإخوانهم، قد تسلطت عليهم الشياطين. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ إخوانهم الشياطين. نعم. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي أن هؤلاء أتباع الشياطين وإخوانهم، قد تسلطت عليهم الشياطين، أو قد تسلطت عليهم بس دون الشهادة. وكانت قرناء لهم، قد تسلطت عليهم فصاروا قرناء لهم. نعم. قوله ومن يكن الشيطان له قرين، شوف كلام الله فسر. البغوي قال: ومن يكن الشيطان له قرينا، أي بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي. فكما أن من بخل بما آتاه الله وكتم ما من عليه عاص آثم مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعبادة، لأن الله إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص. فكما أن من بخل بما آتاه الله، نعم، وكتم ما من به الله عليه عاص آثم، نعم، مخالف لربه، فكذلك من أنفق وتعبد لغير الله فإنه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة، لأن الله تعالى إنما أمر بطاعته وامتثال أمره على وجه الإخلاص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح والثواب، فلهذا حث تعالى عليه. نعم. فإذا الله تعالى ذكر المسكين المال، ثم ذكر الذين ينفقون في غير طاعة، كما أن المنفقين الذين يمسكون عن النفقة ويبخلون بالعلم وبالمال مذمومون، فكذلك الذين ينفقون أموالهم في رياء الناس أو يعلمون الناس غير دين الله وغير شرع الله، الذي يبخل بالعلم ويبخل بالمال هذا مذموم، وكذلك الذي يعلم الناس غير دين الله وغير شرع الله وينفق أمواله في المعاصي وفي سبل الشرور وكذلك مذموم. والحق وأهل الحق هم الوسط الذين يبذلون علمهم علم الشريعة لمن هو محتاج إليه، ويبذلون أموالهم للمحتاجين من الأقارب والأهل وغيرهم، هؤلاء هم أهل الحق. فكان الناس ثلاث صنف يبخلون بالعلم ويبخلون بالمال، وصنف يبذلون علما مخالفا لشرع الله، ويبذلون مالا في غير شرع الله. بقي الطائفة الوسط الذين يبذلون العلم علم ما شرع الله لمن للناس المحتاجين، ويبذلون أموالهم في سبل الخيرات في الأقارب والمحاوج، فهؤلاء هم أهل الحق وهم الوسط. نعم. صلى الله عليه وسلم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ قول الله في الآخر الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. فساء ويكن الشيطان له قرينا فساء قرينا دم يعني فبئس القرين قرينا. قول فساء قرينا فساء قرينا أي بئس القرين قرينا. نعم لم لم الله لم قرين قرينا. نعم. يقول والقرين الصاحب المؤالف، وهو فعيل من الاقتران بين الشيئين، وفي معنى مقارنة الشيطان قولان: أحدهما مصاحبته في الفعل، والثاني مصاحبته في النار. الله العافية. نعم يشمل الأمرين، صاحبه في الدنيا بالباطل، صاحبه في النار بالآخرة. نعم صلى الله عليه. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ أي ما الذي يضرهم لو آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله قاصدين وجه الله ومرضاته؟ فالله سبحانه عليم بالنيات والأحوال والأفعال، وسيجزيهم على ذلك. نعم. أي ما الذي يضرهم لو آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله قاصدين وجه الله ومرضاته؟ فالله سبحانه عليم بالنيات والأحوال والأفعال، وسيجزيهم على ذلك. نعم. ما الذي يضرهم يؤمن بالله ورسوله وأنفقوا أموالهم في سبل الخيرات ما شاء من الرياء؟ هذا هو طريق الحق، طريق مستقيم. ماذا عليهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما رزقهم الله بهم عليما، يعني عليم بنياتهم وأحوالهم ومقاصدهم، وأنهم قصدوا الحق وسلكوا السبيل الموصل إليه فسيجازيهم على ذلك، وإن قصدوا الباطل وسلكوا طريق الباطل فسأيضا يجازيهم على ذلك. هذه فيها وعيد لمن تركب الصراط المستقيم، وفيها ترغيب لمن استقام على دين الله وعلى طاعة الله، فيها ترغيب وترهيب. نعم نقول الآية فيها ترغيب وترهيب، وفي الآية ترغيب وترهيب. نعم ترغيب لمن استقام على دين الله وأنفق في سبل الخيرات، وترهيب لمن انحرف وتركب الصراط المستقيم ولم ينفق في سبل الخيرات. فترهيب لمن تنكب. نعم الصراط المستقيم وأنفق المال وأنفق ماله في غير سبيل الله. وأنفق المال في غير سبيل الله. نعم. صلى الله عليه. فالله سبحانه عليم بالنيات والأحوال والأفعال، وسيجزيهم على ذلك. وفي الآية ترغيب لمن استقام على دين الله وأنفق في سبيل الخيرات، وترهيب لمن تنكب الصراط المستقيم وأنفق المال في غير سبيل الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أي وزن نملة صغيرة أو وزن حبة، والمعنى أنه سبحانه لا يظلم مثقال ذرة ولا أقل منها، فهو سبحانه وتعالى لا يظلم شيئا، وهذا يدل على كمال عدله سبحانه. وقوله وإن تك حسنة يضاعفها أي أنه سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا ويجزي عليها الجنة، ولهذا قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد فسر بعض المفسرين الأجر العظيم بأنه الجنة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأعظم الحسنات هو التوحيد. وأعظم الحسنات هو التوحيد. نعم شيخنا. نعم. وإن تكون حسنة ضعفها أي أنه سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا. نعم. ويجزي عليها الجنة. نعم. وأعظم الحسنات التوحيد. وأعظم الحسنات التوحيد. نعم. الله عليك. أي أن وإن تكو حسنة يضاعفها أي أنه سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا. وأعظم الحسنات التوحيد والدعوة إليه والاستقامة عليه. والدعوة إليه والاستقامة عليه. ويجزي عليها الجنة. ولهذا قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد فسر بعض المفسرين الأجر العظيم بأنه الجنة. فكيف إذا جئنا من الجنة في تكرار ولا لا صح ويجزي عليه الجنة لا ذاك في آخر. إذن نقول أي أنه سبحانه يضاعف الحسنات فضلا منه وإحسانا. وأعظم الحسنات التوحيد والدعوة إليه والاستقامة عليه. ثم ولهذا قال تعالى نعم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقد فسر بعض المفسرين الأجر العظيم بأنه الجنة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبين الله في هذه الآية أنه يؤتى من كل أمة بشهيد يشهد عليها، وهو نبيها الذي أرسل إليها، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. نعم. يبين الله تعالى نعم في هذه الآية أنه يؤتى من كل أمة بشهيد يشهد عليها، وهو نبيها الذي أرسل إليها، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. يبين تعالى أنه يؤتى بكل أمة بشهيد يشهد عليها، وهو نبيها الذي أرسل إليها، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا جاء من كل أمة بشهيد ثم يؤتى برسولها يكون شهيدا عليها، ثم يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيشهد على هذه الأمة. الله. وكذلك يرد أن ورد أن الأمة الشهيدة على غيرها من الأمم. يعني تكون الأمة عليها شاهدان، رسولها شاهد والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شاهدنا وأمته. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قبل هذا نقول نعم قبل هذا وهذه الأمة تشهد على الناس وهذه الأمة تشهد على الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسابها يوم القيامة تشهد على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليها فتشهد على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليها كما قال تعالى صلى الله عليه وسلم. إذن كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسل عليكم شهيدا. وهذه الأمة يؤتى بها يوم القيامة فتشهد على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليها كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. على الأمم في هذه الأمة كلام قرطبي والبغوي لتكونوا شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فكيف إذا جمعكم بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيد كيف إذا جنا من كل أمة بشهيد عجل من كل أمة عام كل أمة يشهد عليها رسولها والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد عليها. شان البغوي قال فكيف إذا جنا من كل أمة أي فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جنا من كل أمة بشهيد يعني بنبيها يشهد عليهم بما عملوا وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا شاهدا يشهد على جميع الأمم من رآه وعلى من لم يره وكذلك قال فكيف الحال وكيف يصنعون إذا جئنا من كل أمة بشهيد أي يعني بنبيها يشهد عليهم بما عملوا وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا أي شاهدا يشهد على جميع الأمم على من رآه ومن لم يره يشهد عليه أي أي على أي شاهدا يشهد على جميع الأمم نعم على من رآه على من رآه وعلى من لم يره نعم طيب قرطبي يتكلم عليها القرطبي الحافظ القرطبي قال فكيف إذا جنا من كل أمة فكيف إذا جنا من كل أمة قال حدثنا حديث بعد الحديث جئنا ذكر أبو الليث حدثنا الخليل قال حدثنا عن ابن مسعود ومعه ابن مسعود ومعه ناس فأمر قارئ أن يقرأ حتى إذا أتى هذه الآية فكيف إذا جنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر أمسك فإذا عيناه تذرفان. طيب الحافظ قال ابن كثير كيف إذا جنا من كل أمة بشهيد ولساق هذا الحديث قال فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء الشهيدة يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة وحين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال البخاري لما ذكر بكاء النبي صلى الله عليه وسلم الآية طيب بعد الحديث ما تكلم نعم بعد الحديث حديث ال واضح ما أقول نعم هي تشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يبين تعالى في هذه الآية حال الكفار يوم القيامة وندمهم وأسفهم العظيم، فيقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي لو تنشق الأرض وتبتلعهم، أو أنهم لم يبعثوا لأن الأرض سويت بهم، أو أن يكونوا ترابا حينما يقول الله تعالى للبهائم كوني ترابا. يعني ثلاث حالات، إما أن الأرض تنشق تبتلعهم، أو أنهم لم يبعثوا، أو أنهم يتمنون أن يكونوا ترابا. إذا حسب الله البهائم وقال كوني ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يكتموا، فإذا كتموا ختم الله على الأفواه وتكلمت الأوجه والأيدي والجلود. تكلمت الأوجه كذا؟ أي نعم. أو لا الألسن شيخنا يوم تشهد عليه ألسنتهم. هل جاء الوجوه؟ ما أظن شدوا عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما يوم اليهودون كما صروا ولا يكتمون الله حديثا. وتكلمت الألسن شيخنا إذا كان باب التعبير عن اللسان في الوجه يوم أصروا ولا يكتمون الله حديثا، أي لا يستطيعون أن يكتموا، فإذا كتموا ختم الله على الأفواه وتكلمت الأوجه أو تكلمت الألسن والأيدي وال هل الآية فيها أنهم يكتمون ولا يكتمون الله نفي؟ لا فيها النفي، لا يكتمون. لكن قلتم شيخ فلو كتموا لو صار أنهم كتموا فإن الجوارح تشهد عليه. نعم يوم تسمع أسئلتهم وعيديه وارجعوا فإن الجوارح تشهدهم. الألسن والأيدي والأرجل كما قال تعالى يوم تشهد عليه وأسئلتهم وعيديهم وارجعهم بما كانوا يعملون. إذن نقول وتكلمت الأيدي وتكلمت الألسن والأيدي والأرجل أو تكلمت الجوارح جهنا كما قال تعالى. فإذا كتموا شهدت عليهم جوارح، تكلموا جوارحهم وشهدت عليهم. فإذا كتموا نشير ختم الله على الأفواه. فإذا كتموا ختم الله على الأفواه. نعم وتكلمت الجوارح. وتكلمت الجوارح. الأيدي والأرجل والألسن. الأيدي والأرجل. كما قال تعالى. والألسن. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كما قال فإذا كتموا ختم الله على الأفواه وتكلمت الجوارح الأيدي والأرجل والألسن كما قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم. نعم يختم على الأفواه وتتكلم جواله. نعم الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين آمنوا يخاطب الله تعالى عباده الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا المسلمين. وبعد، قلتم حفظكم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله تعالى عباده باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى إلى القبول. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي عن قربان الصلاة حال السكر أي شرب الخمر، وهذا قبل تحريم الخمر تحريما أبديا. هذا نهي عن قربان. أحسن لكم. هذا نهي عن قربان قربان الصلاة أو قربان قربان قربان ما يتقرب به. أحسن لكم. هذا نهي عن قربان الصلاة حال السكر أي شرب الخمر، وهذا قبل تحريم الخمر تحريما أبديا. حتى تعلموا ما تقولون، فيه بيان حد السكران وأنه الذي لا يعلم ما يقول، وفيه دليل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل، وأن الإنسان إذا فقد عقله أثناء الصلاة بطلت صلاته. وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. يخاطب الله تعالى عباده باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى إلى القبول. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا نهي عن قربان الصلاة حال السكر أي شرب الخمر، وهذا قبل تحريم الخمر تحريما أبديا. حتى تعلموا ما تقولون، فيه بيان حد السكران وأنه الذي لا يعلم ما يقول، وفيه دليل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل، وأن الإنسان إذا فقد عقله أثناء الصلاة بطلت صلاته. تعلم تقولون أي إيش؟ صلّيكم. فيه بيان حد السكران. وهو وأنه الذي لا يعلم ما يقول. نعم. صلّيكم. وفيه دليل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل. نعم. وأن الإنسان إذا فقد عقله أثناء الصلاة بطلت صلاته. نعم. صلّيكم. واللي غلب عليه النوم كذلك رصليك. نعم. واللي غلب عليه النوم. إذا غلب هذا النوم يعني لا يعي ما يقول، ما صح صلاة. أما كان نعاس خفيف وهو لا وهو يعي ما يقول، ما يعني ما غاب عقله، فلا رسلنا. صلى الله عليكم. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في معناه قولان. المعنى الأول: إذا أصابتكم الجنابة فلا تقربوا الصلاة أي موضع الصلاة وهو المسجد إلا عابري سبيل. والمعنى: فلا تمكثوا في المسجد حال الجنابة إلا عابري سبيل كالخروج من باب إلى باب أو الدخول لتناول شيء ثم الخروج حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم جاز لكم المكث. هذا الثاني معنى. صلى الله عليكم. المعنى الأول: المعنى الأول إذا أصابتكم الجنابة فلا تقربوا الصلاة أي موضع الصلاة وهو المسجد إلا عابري سبيل. والمعنى: فلا تمكثوا في المسجد حال الجنابة إلا عابري سبيل كالخروج من باب إلى باب أو الدخول لتناول شيء ثم الخروج حتى تغتسلوا، فإذا اغتسلتم جاز لكم المكث. والمعنى الثاني: أن الصلاة على ظاهرها وأن ذلك يكون في السفر. والمعنى: لا تقربوا الصلاة إذا أصابتكم الجنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم في سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. والمعنى الثاني: صلى الله عليكم. والمعنى الثاني: أن الصلاة على ظاهرها وأن ذلك يكون في السفر. والمعنى: لا تقربوا الصلاة إذا أصابتكم الجنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم في سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. الأول: تقرب الصلاة المساجد، مكان الصلاة والمساجد إلا المرور. والثاني: الصلاة على ظاهرها، لا تقرب الصلاة إلا إيش؟ عابري سبيل. إلا عابري سبيل، هذا الأول. والمعنى الثاني: إلا إلا إذا لم يوجد الماء. العجز عن استعمال او العجز عن استعمال الماء. والمعنى الثاني: المعنى الاول احسن عليك، دخول المسجد. والمعنى الثاني: ومعنى الثاني السفر. الصلاة المراد بالصلاة إيش؟ مراد بالصلاة أحسنكم. معنى الثاني أن الصلاة على ظاهرها. نعم. وأن ذلك يكون في السفر. نعم. والمعنى لا تقربوا الصلاة إذا أصابتكم الجنابة حتى تغتسلوا إلا إذا كنتم في سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. أو إذا ولم تجدوا وكذلك يشمل العجز عن استعماله أو العجز عن استعماله. السلام عليكم. وأقول ويشمل العجز عن استعماله عن استعماله ما مع وجوده عن استعماله ما مع وجوده. وجدت في قربان شيء ها في الوجه لكن في مواضع لا يأتي إلا وجه واحد في بعض المواضع في صلى الله عليكم في القاموس قال قرب منه ككرم وقريبه كسمع قربا وقربانا وقربانا دنا فهو قريب قربان قربا وقربانا وقربانا في بعض المواضع قربان الذي يقدم هو بنفس المادة حتى يأتينا بقربان تأتينه نعم القربان المتقرب به نعم القربان يكون بالضم هذا القربان يتقرب به ما يأتي بالكسر والقربان من التقرب أيضا كذلك لا يأتي فيه الضم لأنه يكون بمعنى المتقرب به. أصوركم. نعم شيخ الإسلام استظهر القول الأول على إيش؟ مسألة دخول المسجد. قال الثاني ضعيف. ضعيف. أحسن الله إليكم. قد قال تشمل عموم الآية. نعم تشمل عموم الآية. أحسن الله إليكم. نعم فقال نعم ثم بين سبحانه وتعالى الأحوال التي يشرع فيها التيمم فقال وإن كنتم مرضى فالمريض له أن يتيمم واختلف العلماء في المرض الذي يتيمم معه والصواب أنه كل مرض يصعب استعمال الماء فيه أو يزيد في المرض أو يتأخر معه الشفاء أو يسبب في زوال عضو من الأعضاء وذلك بشهادة الأطباء الثقات. وإن كنتم مرضى فالمريض له أن يتيمم واختلف العلماء في المرض الذي يتيمم معه والصواب أنه كل مرض يصعب استعمال الماء فيه أو يزيد في المرض يصعب ويشق نعم والصواب أنه كل مرض يصعب ويشق استعمال الماء فيه أو يزيد في المرض أو يتأخر معه الشفاء أو يسبب في زوال أو لا يسبب زوال عضو من الأعضاء أحسن أو يسبب زوال عضو من الأعضاء وذلك بشهادة الأطباء الثقات أو على سفر أي من كان على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط بشهادة وإرشاد بشهادة الأطباء الثقات أو إرشاد أو إرشادي نعم يعني الإشهاد هنا كيف يعني أو الإرشاد الإرشاد خلاص يكفي الإرشاد لو ما كتب شهادة نعم صلى الله عليكم نعم. أو على سفر أي من كان على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أي الحدث الأصغر من بول أو غائط أو لامستم النساء. نعم نعم أحسن عليكم. أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم قيل المراد المس باليد، وأن مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا قول مرجوح. والصواب أن المراد بالمماسة الجماع، فيكون المقصود هنا الحدث الأكبر. مماسة بالملامسة، أو لمست ملامسة الملامسة أو لمستم. نعم السلام عليكم. والصواب إيش؟ والصواب أن المراد بالمماسة الجماع، فيكون ملامسة. ملامسة. لا يمكن ملامسة. والصواب أن المراد بالملامسة الجماع. نعم. فيكون المقصود هنا الحدث الأكبر. نعم. فلم تجد ماء فتيمموا، أي إذا لم تجد الماء في الأحوال السابقة حال المرض وحال السفر وحال أصابكم الحدث الأصغر أو الأكبر فتيمموا. حال إصابتي. وحال أصابكم الحدث الأصغر أو الأكبر. لا، وحال إصابتي. وحال إصابة الحدث الأصغر والأكبر. إصابتي. إصابتكم. أو حال الإصابة. حال إصابة. حال إصابة بالحنا. وحال الإصابة بالحدث الأصغر أو الأكبر. نعم. فتيمموا. صعيدا طيبا، الصعيد الطيب هو التراب، وقيل هو كل ما صعد على وجه الأرض. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وصفة التيمم سواء عن غسل الجنابة أو عن الوضوء أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة على الصحيح ويشطر مفرجة الأصابع. أن يضرب الأرض بيديه مفرجة الأصابع. السلام عليكم. وصفة التيمم سواء عن غسل الجنابة أو عن الوضوء أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة مفرجتي الأصابع على الصحيح، ويشترط أن يعلق باليد التراب ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح الكفين. السلام عليكم. وصفة التيمم سواء عن غسل الجنابة أو عن الوضوء أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة مفرجتي الأصابع على الصحيح، ويشترط أن يعلق باليد التراب. فيضرب الأرض فيمسح ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح الكفين ثم يمسح. بما علق بيده من التراب ثم اشتراط. هذا قد يكون إذا كل ما صعد على وجهه قد لا يعلق شيء باليد. نعم نعم نعم. ويمسح ويشترط العبارة لأحسنك ويشترط أن يعلق باليد التراب ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح الكفين. أن يضرب الأرض قبل أن يضرب الأرض بإيش؟ أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة مفرجتي الأصابع على الصحيح، ويشترط أن يعلق باليد التراب إذا كان الصعيد ترابا. إذا كان الصعيد ترابا. نعم نعم السلام عليكم. إذا كان الصعيد ترابا. نعم. ويشترط أن يعلق باليد التراب إذا كان الصعيد ترابا. نعم. ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح الكفين. نعم. وقوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا، ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه وتعالى أباح التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. نعم. نضيفه في الآية إثبات. ومن رحمته. نعم. ومن عفوه ومغفرته. نعم. أنه سبحانه وتعالى أباح التيمم لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله. وفي إثبات اسم العفو والغفور وصفة العفو والمغفرة في الآية إثبات. وفي الآية إثبات اسمي العفو والغفور وصفتي العفو والمغفرة. نعم. ثم قال تعالى هذا ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب. إذا كان الصعيد تراب وإذا لم يكن ترابا يشترط فيها أن يكون فيه غبار. نعم قول إذا لم يكن في تراب من عدم الغبار. كالحجارة. ها؟ كالحجارة مثلا. نعم هذا قول بأنه مصعد وتراب. شيخنا هذه امرأة تسأل أنها معافى عند شلل ولا تستطيع تجلس. لا تستطيع تجلس نهائيا، هي دائما نائمة على السرير. تسأل عن الوضوء، هل تتيمم؟ الله أعلم. عندها حد يمها لا تستطيع؟ لا هي تستطيع تتيمم، هي تحرك يديها تقول ما عندها حد، لكن رجليها تقول الجزء الأسفل ما يتحرك نهائيا وهي دائما على السرير. يكون عندها حد في لحظها كل يخاطب وليها وهي تنويذة كما فكر. بالنسبة للتيمم أو الوضوء شأنا إذا كانت تستطيع توضيها توضيها تمسح على وجهها. نعم وهي تنوي إذا فيها أحد يناوزها. نعم إذا لم يجد فإذا لم يجد أحد الله ما استطعت تقول الله ما استطعت. وكذلك إذا كان عندها حد يؤمها وهي تنوي، إذا كانت ما تستطيع التيمم يؤمها. لا هي تقول تستطيع التيمم بس الوضوء هو اللي ما تستطيع. هي تستطيع تتيمم لأن تحرك يديها دي. بيديها أيوة نعم تستطيع الحمد لله. وإذا كان عندها أحد لا بأس، وإن كان عندها أحد يوضح يلاحظ لا بد ملاحظة هذا والعناية من المرافق، يكون عندها أحد مرافق يعتني ما يتساهل. وتقول شيخنا السرير ليس على جهة القبلة، هي الآن تصلي على كلها وهذا من جسها لولا أنها توجه وجهة. نعم يوجه السلام يا مرحبا بخير محمد المغرب. لا والله غالي إن شاء الله.